إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ينبغي إخوة الإسلام أن نلتقي على أصل، وذلك الأصل أن الزعل مرفوع، وأن حسن المقصد معتبر، فلم يكن قصدي من هذا الإنكار إحراج شيخنا، خاصة وقد قدمت بين يدي كلمتي بقولي مع كامل ماذا؟ تقديري واحترامي، ولكن كان ينبغي التنبيه على الخطأ، لأن الناس جميعا ذكر الخطأ على الملأ، ومنهم من شارك فيه، فعندئذ تتعين النصيحة على ماذا؟ على الملأ. لماذا يغضب الإنسان إذا نصح؟ كلنا ذو خطأ، ولا خير في أمة لا تنصح، ولا خير في أمة لا تنتصح. وما لعن بنو إسرائيل إلا ماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال رب العالمين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيتعين الإنكار، لأن خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية لسنا لأن أمة محمد أو لأننا أبناء فلان أو فلان، إنما الخيرية في ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكان يتعين عندئذ، شوف، هذا رجل عطس إلى جوار عبد الله بن عمر حتى لا يقول قائل: يا أخي لها قرآن ذي الفاتحة، أنت تنكر الفاتحة؟ أنا ما أنكر الفاتحة، لكن أنكر سنية قراءتها إيه؟ ها هنا عند العقل. ولذا عطس رجل إلى جوار عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: إن لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن ما هكذا علمنا، ما علمنا الصلاة ها هنا، فليس هذا موضعا، وإنما موضعها يوم الجمعة، إنما موضعها الصلاة عند الدعاء، كل دعاء لا يصلى فيه علي محجوب، موضعها يوم الجمعة، أكسر علي من الصلاة والسلام في يوم الجمعة، موضعها دبر الأذان ثم صلوا علي، سلوا للوسيلة إلى آخره، واضح. وإنما موضع العقد والنكاح هي خطبة الحاجة، كان يقدم أو يخطب عند العقد أو النكاح، يقول: إن الحمد لله إلى آخر ما سمعته، إلى آخر ما سمعته. فليس في ذلك سنة، وإنما هي بدعة، وأرجو أن لا يقول أحد هي بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة، ألا إن كل بدعة ضلالة. وقوله كل يشمل ماذا؟ عموم البدع، عموم البدع. واضح؟ فلماذا نقف هذا الموقف من الناصح، موقف الغضب؟ والأصل بين المسلمين وبعضهم البعض أن الزعل مرفوع، فبيننا أخوة هي أكبر من هذا. وما ينبغي أن تضيع الأخوة في هذه الغضبة أو هذه الزعلة. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هذا الذي يتعيذ. وإياك ثم إياك أن تغضب منصوحا، فإن أصل كلمة نصح في اللغة ما معناها؟ نصح يعني خلص العسل من شوائبه. فالذي ينصحك يريدك عسلا مصفى، يريدك عسلا صافي، ولا يريد إحراجك أو يريد شيئا من هذا. لا والله أبدا، لا والله أبدا. وما ننتفع بهذا إخوة الإسلام، وما ننتفع بهذا، بل إن بهذا يعني تذهب الأخوة. وإنما حق الأخوة النصيحة. واسمع، لو جلسنا هذا المجلس وسكتنا عن خطأ فما قيمة هذا المجلس؟ هل جلسنا نقدم ما يطلبه المستمعون؟ ها؟ الداعية لا يقدم ما يطلبه المستمعون، إنما الداعية طبيب، والطبيب يضع ماذا؟ طبه ودواءه، ولو كان حقنة، يغرزها في بدن ماذا؟ المريض ألما، ولكن حقيقة هذا الألم الشفاء. وكلما اشتد ألم الدواء كلما كان الشفاء أقرب. وخير الطب ما أوجع، وأنفع الطب ما كان مرا. فاقبل كلمات الداعية ولو كانت مرة. ومن عجب أن اليوم مع ماذا؟ مع قوم نوح. إذ دعاهم نوح إلى الله عز وجل، دعاهم نوح أن يقول: يا قومي بهذا الحنان كله أنتم مني وأنا منكم. فاسمعوا، خاطبهم نوح بهذا الحنان كله أن يقول: يا قومي أنا منكم أخاف عليكم. ثم دعا نوح إلى ربه، ولم يترك طريقة ولا أسلوبا ولا وسيلة. الليل والنهار، السر والعلانية، حينا خوف وحينا رغب، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، شوف، بأموال وإيش؟ وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما أولئك الذين يريدون قصف نسل الأمة بدعوات مرة، يقولون ماذا؟ تنظيم النسل. ومن عجب أن أشهر الذين تمثلوا بهذه الدعوة ودعوا إليها رجل ليس على الملة، واسمه سلامة موسى، واسمه ينبئك بملته. فهذا السلام وما هو بسلامة، بل هذا الحرب وليس هو من موسى، كان له ثمانية من الولد. فلو كان صادق الدعوة إلى تنظيم النسل لكان ماذا؟ لكان أول مستجيب. أليس قد قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه حقيقة الداعية الصادق. الداعية الصادق يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والداعية الكاذب هو الذي قال الله فيه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه دعوة لقصف نسل المسلمين على الحقيقة. وإلا فلماذا تحتفل الهند بالمولود المليار؟ لماذا لا يكون في الهند تنظيم أسرة، ورئيس وزراء الهند بنفسه يستقبل هذا المولود المليار كما جاء صورته لنا الإعلاميات، كما صورت لنا رئيس وزراء الهند يستقبل مولود المليار. لماذا؟ لماذا يستقبل رئيس وزراء الهند هناك المولود المليار وفي بلادنا هنا يراد قصف نسل الأمة؟ لماذا؟ باسم ماذا؟ باسم المشكلة السكانية والأزمة الاقتصادية يريدون قصف نسل الأمة؟ أتحسب أن مولودا يأتي إلى الوجود ليأكل رزقك أو يأخذ من رزق أخيه؟ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ بل قبل أن يأتي الحياة يكتب له ماذا؟ رزقه. شوف، قبل أن يولد يكتب له رزقه. فالبشر ثروة، إيه والله ثروة. وما قوة الصين؟ قوة الصين في ماذا؟ قوة الصين حقيقتها أنها قوة ماذا؟ بشرية، قبل أن تكون قوة اقتصادية. ولذا قال غليوم ملك ألمانيا: ويل للعالم من الخطر الإيه؟ أصفر. وبالمناسبة لا يصح الحديث: تناسلوا تناكحوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وإنما الذي يصح: تزوجوا الودود الولود. وشوف قال ليه الودود الولود، هذا الحديث معجزة، لأن أثبتت الدراسات إن متى كانت المرأة ولود ودودا كانت إيه؟ ولودا. لكن شوف المرأة النكدية هذه غاية ما تبلغ ولد اثنين بنكدها ومشاكلها وعبوسها، لكن المرأة الودود التي تتودد إلى زوجها، لأن وجد من أثر الحياة الحالة المعنوية على ماذا؟ على إنجاب المرأة، حالة المعنوية تؤثر. ولذا قال تزوجوا ماذا؟ الودود. ليه؟ وهنا واحد يقول لك طب ازاي هنعرف ان هي ولود؟ اتجوزها ايه يعني؟ مطلقة لها اولاد عشان يعرف؟ يتجوزها على التجربة؟ لا، ثبت علميا ان هي تكون ولودا تبعا لماذا؟ لأمها، لخالاتها، لأخواتها. فمن هنا تكون وليدا عندما يطلب ذلك، فين؟ ينظر في نسل أمها. فإذا كانت أمها ولودا فابنتها تكون إيه؟ تبعا له. وهذا الحديث معجزة أخرى، صادق صلى الله عليه وسلم. فقال تزوج، وهذه غاية الزواج والنكاح، الذرية والنسل. نعم، الذرية والنسل. والله ثم والله وأنا أدلك من نفسي تحديثا بنعمة رب العالمين، وآمن على نفسي من الحسد. لأنكم محبون، كلما ولد لي ولد كلما جاء ماذا؟ بخير، لا على نفسي وإنما على الجميع، من اتساع المكان حينا، من تغييره وتبديله حينا أخرى، من اتساع غرفاته، من كثرة الكتب إلى آخره. ولازلت أرجو عند الله عز وجل خيرا في ذلك. فأنا أقول لك ما قلت، وهي نصيحة مجرب: إياك أن تقطع نسلك باسم ماذا؟ باسم الأزمة الاقتصادية. فكل مولود يولد ومعه ماذا؟ معه رزقه. ولا تقطع نسلك باسم الأزمة السكانية: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وإنما الأرض تطيق وتتسع بالذنوب، كما قال: وضاقت عليهم الأرض بما، وقال: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. شوفوا، يمددكم بأموال. وإيه؟ طب ليه حصل عطف الأموال على البنين؟ هذا سؤال جيد. وليه قدم الأموال على البنين؟ قال شو يمددكم ليه بأموال وبنين؟ ليه العطف ده؟ إشارة لأن كسرة الأموال في كسرة ليه البنين، وليس العكس. إيه والله وليس العكس. شوف، وليس العكس كما يزعم الناس. فتأمل سيدنا أنس هذا له دعوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس اللهم أكسر ماله، وإيه فولد لأنس قريبا من 20 و100 ولدا من صلبه، من صلبه دفن بيديه 100 ولد من صلبه رضي الله عنه. تقطع نسلا، وحقيقته كما ذكر الإمام أحمد لما رأى ولدا له قبل موته بأيام قال يا رب ما أفعل بالذرية على إيه؟ على كبر، شابت رأسي وقد نيف يوم على 70. فقيل له يا أبت ذرية تسبح الله بعدك، الله شوف. فقال الإمام أحمد وقد سر وقد حصل، يعني هذا الصبي يسبح الله. وخذها من عند الشيخ الألباني رحمه الله لما يفسر لنا الحديث ويؤوله الولد من كسب أبيه، قال وفيه إشارة أن كل صالحة يعملها الولد فهي في ميزان من، فإذا ركع ركعة كتبت ركعتين بل 3، ركعة له، ركعة لأبيه، ركعة لأمه. فلما تغلق على نفسك وتقطع على نفسك سبيل ماذا؟ الخير، وتضن على صحيفتك بالحسنات وتضيع من ميزانك ثوابات ورجاءات. نعم الولد من كسبه، بل اسمع ما هلكت أمة نوح إلا لماذا؟ ولا يلد إلا فاجرا، وما حفظ الله الطائفة من الهلكة يوم أن جاءتها الهلكة بيد ملك الجبال يقول له يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، قال لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوف، فحفظ الله أمة كاملة بالذرية التي فين؟ لم تزل بعد بالأصلاب، ولولاها لضاعت الطائف في التراب. فلا تكون طائف بعد اليوم، فلا تكون طائف بعد اليوم. فلماذا تقطع على نفسك السبيل؟ شوف، وإبراهيم يرجو الذرية أبدا حتى يوم أن شابت رأسه لم ييأس، يقول ربي هب لي من الصالحين. وزكريا رأى مريم في محرابها يقول ربي هب لي من لدنك ذرية، شوف قل ذرية ما يقول ولدا، ذرية لا ييأس، حتى جاءته الذرية يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة. هذا فتأمل أخي، تعالوا ننظر إلى جواب قوم نوح بما أجابوا نبيهم ورسولهم. قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، شوف كلمة ملأ، لماذا سموا ملأ؟ قيل إما لأنهم كفرة، وكلمة ملأ أصلها من الإيه؟ من الملء يعني الكسرة، ودائما الباطل كسرة، فلا تعتبر بالكسرة إذن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولذا دعا رجل ربه فقال اللهم اجعلني من الأقلين، قال عمر وما الأقلون؟ قال يا عمر ألم تسمع قول ربك وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل فإني أرجو أن أكون منهم. فإياك أن تبني دينك على قاعدة الأغلبية، تقول كل الناس دول على خطأ وانت ليه وانت اللي على صح. وابن حزم يقول ليس الشاذ من خالف الجمهور وإنما الشاذ من خالف الكتاب وليه، يعني لما يدخل المسجد 10 ويذهب إلى مباراة الكرة 100، مين على صواب؟ لما يجلس في الاستاد 100,000 ولا يكاد يصلي العشاء والمغرب 100، أتكون هذه الأغلبية وهذه الكسرة على الحق؟ ولذا شوف قال تعالى في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تعطي دينك الأكثرية، إياك كن غريبا. والإسلام غريب أبدا، بدأ الإسلام غريبا بالشفاء والعافية، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. فلما تعطي دينك الكثرة ولما تسلم رقبتك الأكثرية؟ قال الملأ: لأنهم كثر. وقيل قال الملأ: إما لأنهم يملؤون عين الناس إذا خرجوا عليهم، وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ فإياك وهذه. يجيدون فن الملابس ويملؤون أعين الناس إذا خرجوا عليهم. ولذا اسمع، قال الشافعي رحمه الله: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. إياك، إياك أن تخدعك الأشكال والصور، كما قيل: فلا تخدعنك الأشكال والصور تسعة وعشار من ترى إيه؟ بقر. وفي طريفة أبي حنيفة النعمان كان يجلس مجلسا كهذا، ويجلس أمامه رجل، وأبو حنيفة وجد الرجل ماذا؟ يعني ذا هيبة كده، يلبس يعني ثياب هيبة. فهاب أبو حنيفة وكان بقدمه دمل، فخشي أن يمد إيه؟ قدمه، فجعل قدمه تحت مقعدته يتألم، وقال: والصيام من الفجر إلى المغرب. فقال هذا: يا إمام، وإن لم يطلع المغرب؟ إيه السؤال؟ فقال له أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد قدمه الآن. فلا تخدعنك الأشكال والصور. هذا الشيخ ابن عثيمين يروينا رحمه الله تعالى، يقول: دعاني الشيخ ابن باز لسماع ماذا؟ الشيخ الشنقيطي. فذهبت إليه فإذا هو رجل بدوي قح، قح يعني ليس عليه شيء من زينة الدنيا، يلبس أدنى الثياب. قلت: أنا أترك الشيخ ابن باز لأسمع هذا البدوي. قال: فلما جلس وتكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله. فلما جلس وتكلم قال أدركت أنه ليس على الأرض مثله. وفعلا الشيخ ابن باز كان دائما يقول له: يا شيخ محمد، أنت أعلم منا جميعا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فسموا ملأ إما لأنهم يجيدون إيه؟ فن الملابس. واضح. ولا تستهينوا بالملابس، لأن اللباس له علاقة بشخصية الإنسان. توماس كارلايل يقول: الأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف تفكر، والأمة التي تلبس ثياب عدوها تفكر بعقل من؟ لذلك يقيسون انتشار المدنية الأمريكية بإيه؟ بانتشار البنطال الإيه؟ الجنس. لأنك إذا لبست ملابسهم صرت أقبل لأخلاقهم وسلوكياتهم وعاداتهم. فاللباس له علاقة بشخصية الإنسان. ومن يشوف النبي قال: البسوا من ثيابكم الإيه؟ البياض. طب ليه دعاك تلبس البياض؟ لأن البياض لون الصفاء، تأخذ منه ماذا؟ الصفاء، وتأخذ منه الطهارة. صحيح. لم نسمع لك فلان ده قلبه إيه؟ أبيض، لا يحمل غشا ولا حقدا، وكان أحب الألوان إليه الأخضر، لأن اللون الأخضر ما له عنوان الرخاء. صحيح. ولذا رب العالمين قال: عاليهم ثياب سندس خضر. لما جعل ثياب أهل الجنة خضرة لخمسة أسباب عد على أصابعك. الأول أن هذا اللون له أثر نفسي. شوف لما تجلس في الخضرة كده شوية تلاقي أعصابك إيه؟ هدأت وسكنت، صح؟ يبقى له أثر نفسي شوف عليه. ثانيا أكثر الألوان درجات. شوف لما تبص للزروع وتدرج اللون الايه الاخضر. ثالثا اكثر الالوان ثباتا، يعني ما بيبهت. ولذلك تامل الايه لما قالت عاليهم ثياب سندس ها خضر. طب ليه ما قالش خضر؟ والبلاغه تقتضي ان يقول ثياب سندس خضر. ليه البلاغه تقتضي هذا؟ لأن ما ينفعش تطلع مرفوع وتنزل مخفوض وتطلع مرفوع تاني، هذا صعب على اللسان، صعب. والأسهل أن تقول ثياب سندس خضر، لكن لو قال ثياب سندس خضر لأصبح الخضار لو صفة لمن؟ للسندس الحرير وليس صفة للثياب. لكن لما قال ثياب سندس خضر أصبح الخضار صفة لماذا؟ طب إيه الفرق أن يكون صفة للحرير أو صفة لأصل الثياب؟ لو صفة للحرير يبقى اللون هذا إيه؟ مصبوغ، واللون المصبوغ يذهب ويبهت، والإنسان يزهد إيه؟ يزهد فيه لما يكده. لما حاجة تبهت كده ولوم إيه؟ لا خلاص إيه؟ ده بهت تزهد. وهل نعيم الجنة يزهد فيه أحد؟ لا. فلذا قال ثياب سندس خضر إشارة إلى ثبات اللون وأنه لا يذهب، فلا يزهد فيه الإنسان أبدا. ولذا جاء الخضار وصفا للثياب وليس وصفا لماذا؟ للسندس. تأمل هذا. فهذه الصفة الثالثة. صفة الرابعة لنحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الله. وفي الحديث كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللون ليه؟ الصفة الخامسة لأنه ليس له ضرر على العين. لكن شوف الألوان المعصفرة لها أثر إيه؟ على العين، تذهب بالبصر، تذهب فعلا بالبصر. نعم. ولذا جعل الخضار لونا للثياب. فإذا هناك علاقة بين الثياب وسلوك الإنسان، شخصية الإنسان، تفكير الإنسان، هي مسألة مهمة جدا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع الثياب. شوف الرهبان لما بيلبسوا الأسود نظرتهم إلى الدنيا عاملة إزاي؟ سوداء، كل شيء حرام عندهم. حتى إن كان بعض الرهبان لا يغسل وجهه، يقول لك الأنبى مقار هذا، ولا أدري مقار بالقاف ولا بالكاف، والذي يظهر أنهما لا يفترقان، يقول لك لم يقترف اسم غسل الرجلين في حياته، لم يقترف اسم غسل الايه الرجلين في حياته. لا ممكن تقول أشهر وسخ في التاريخ هذا. وذلك النظرتهم إلى الحياة عاملة ازاي؟ نظرة سوداء بسبب الايه هذا اللون. وفعلا لما تقرأ في تاريخ الرهبنة تجد أنهم يكرهون الايه يكرهون الحياة، لكن اللون الأبيض لونه إيه؟ تفاؤل، لون الأمل، لا ينقطع أملك، فتأخذ منه الأمل، تأخذ منه صفاء النيات. يقولنا حد يسرف الأطفال لا يبقى أغلق علينا الباب بقى كده شوية ولا حاجة. فالشاهد من الكلام يا إخوة الإسلام، لا تهمل أثر الثياب على إيه؟ على الإنسان. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ أن يلبس الرجل لبسة الإيه؟ النساء، وأن تلبس النساء لبسة الإيه؟ شوف لما النسوة صارت تلبس لبسة الرجل البنطال ولا كذا، حتى والله ما صرنا نفرق. يعني والله في مرة نمشي في الطريق ده وشيء قادم نظرت بين رجلي، فإذا بأحد إخواني ماشي جنبي قال ارفع راسك، ده ولد مش بنت، ولد مش قلت إن البقرة تشابه علينا فعل. فسبحان الله لما صارت المرأة تلبس لبسة الرجل بدأت تعمل إيه؟ تقول أنا زي إيه؟ أنا زي زيك، صحيح؟ تقول أنا زيك لما صارت تلبس لبسة الرجل، والرجل لما صار يفعل بنفسه كما تفعل إليه النساء، يلبس الذهب ولا يلبس الحرير، لا يقول لك مرسي يا عم مرسي أنت بس، تكاد تفتي بعدم جواز الخلوة به، والله تكاد تفتي بهذا بعدم جواز الخلوة به. ليه؟ لأنه لبس لبسة النساء، فلابد أنه هو إيه هذا اللباس يؤثر عليه في سلوكه في أخلاقه. فلذا تأمل، فالإسلام إذن أرشدنا كيف نلبس، ومن هنا انظر الأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف إيه كيف تفكر، والأمة التي تلبس لباس عدوها تفكر بعقل من؟ بعقل عدوها. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الألوان نهيا جازما لا يلبسها الرجل كالمعصفر، نهى عنه صلى الله عليه وسلم كالأحمر القاني، يعني الذي لا يخالطه لون آخر، واضح لأنه وجد له تأثير عصبي وتأثير نفسي على ليه على الإنسان. وأرشد إلى ما تلبس من لبس البياض، من لبس اللون الايه الأخضر، كان أحب الألوان لي لون. فالإنسان يتأثر بما يلبس. قال الملأ الذين كفروا من قومه، ثم ملأ لأنهم كسرة، أو إما أنهم يملؤون أعين الناس إذا خرجوا عليه بما يجيدون فن الملابس، إذا قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك إيه، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده أول اعتراض، أنت بشر يا نوح. وهنا نسأل السؤال، ماذا يعبد أولئك الملأ، السادة الملأ ماذا يعبدون الذين يعترضون على بشرية الرسول؟ هم الذين قبلوا أن يكون الإله بشرا وعبدوا الإله البشر، لأن ودا لم يكن إلا ماذا بشرا، وسواع وبشر، يغوث بشر، يعوق بشر، بل ليته بقي بشرا، بل ذهب إلى التراب وصار قبرا وتحول هذا البشر إلى حجر. فانظر إلى تناقض الجاهلية، تقبل أن يكون الإله ماذا، أن يكون الإله حجرا، وترفض أن يكون الرسول بشرا، ترفض أن يكون الرسول بشرا. شوف، جاءوا لإبراهيم يقول من فعل هذا بآلهتنا، فضيحة في تاريخ الشرك. ليست الفضيحة في كونهم يعبدون حجرا، إنما الفضيحة أن هذا الإله الحجر تحول إلى ماذا، إلى جزاز، إلى قطع، قطع صغيرة، وما ذلك يقولون إيه من فعل هذا إيه يا أخي، تقولوا من فعل هذا بالأصنام، فعل هذا بالتماثيل، يعني تبقى المسألة إيه مقبول، لكن من فعل هذا بآلهتنا، من فعل، لا زالت آلهة، لا زالت آلهة بعد أن تحولت إلى جزاز قطع. فيقولون نوح ما نراك إلا بشرا، وهم الذين يعبدون الحجر، وماذا يريدون، ماذا يريدون أن يكون النبي، ماذا يريدون، وهل هو بشر مثلهم؟ لا، الأنبياء وإن كانوا بشرا لكن لتعلم، لتعلم إن كانوا بشرا من جهة، لكن هم في أجمل صور البشر وهيئة البشر. ماذا قالت النسوة في يوسف؟ ما هذا إلا، إن هذا إلا ملك كريم، جمال الخلقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، يقولون أبيض يستسقى الغمام بوجهه، يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى وعصمة للأرامل. وأيوب لما عوفي من مرضه تقول امرأته فعاد أحسن مماذا، مما كان، أجمل خلق الله. وموسى لما اتهموه بأنه أبرص وألقى الله عز وجل عن موسى ثيابه وطار بها الحجر ليجري موسى وراء الحجر ليراه بنو إسرائيل، فوجدوه أجمل خلق الله إنسانا، يبقى هذه الأولى. قدرة ليس لهم قدرة كقدرة البشر، منظر إلى القدرة يقول الله فوكزه موسى فقضى عليه. وكزة من موسى وقضت على من؟ على فرعون مصري فرعوني. شوف من الحيطان اللي انت بتشوفها دي شوف موسى بس وكزه وهكذا فقضى عليه. يبقى وإن كانوا بشر لكن لهم من القدرة والإيه؟ والقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف يأتي عمر، عمر الذي كانت تجري الروايات في ذكر قوته رضي الله عنه، يأخذه من مجامع ملابسها كذا، أما أنت بمنتهي يا ابن الخطاب، أما أنت بمنتهي، ده ضرب الرجل ضربة كده خدش، يقول له ده خدش بسيط، يقول لهم والله لو أن ما بي بأهل ذي المجاز جميعا لقتلهم، ده خدش محمدي بس قتل بي هذا الإنسان، قل لهم لو أن ما بي بأهل ذي المجاز جميعا لقتلاهم، ما يبقى منهم أحد حي. من جهة المرض شوف يقول له إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك الرجلين منكم. من جهة القدرة والقوة حتى على جماع النساء، يقول سليمان لأطوفن الليل على مئة، على مئة امرأة. شوف لا يمتهنون مهنا حقيرة. حد يغلقنا الشبابيك يا اخوانا، ده ايه ده؟ ربنا يرحمه. لا فشوف القدرة لأطوفن الليل على مئة، على مئة امرأة تحمل كل منهن فارس يقاتل في سبيل الله، لا يصابون بأمراض البرص والجنون فهم مبرؤون عن هذا، لا يسجدون لصنم عمره. كان يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي ذبح عليه لتماثيل قريش وأصنامها، فيقول لا آكل ما ذبح على أنصابكم. لم ترى له عورة قط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم ترى له عورة قط. ولذا قالوا يا صالح قد كنت فينا إيه؟ مرجوا. شوف الصدق لا يكذبون ولا كذبة، بل لا تكون لهم خائنة هي. يبقى ما نراك إلا بشرا مثلنا ولكن ليس كسائر الإيه؟ بشر. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازيلنا. طب قولوا فقراءنا، إلى متى يبقى الفقير مرزولا في القوم محتقرا؟ وهذه حقيقة أهل الغنى والسراء. وانظر كيف يلتقي الكفر والكبر، وحقيقة الكبر هي ازدراء له ازدراء الناس. ولذا لا تجد رجلا يدخل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من ايه، لكن قد يدخلها زانيا سارقا. لتعرف ان الكبر شر من ماذا؟ من الزنا، من السرقة، لان المتكبر منازع لمن؟ لله. قال الكبرياء ايه؟ ازاري والعظمة ردائي. ولا يدخل الجنة ولو كان في قلبه مثقال ايه. فلما سألوه عن الكبر قال بطر الحق وغمط ليه ازدراء الناس. واسمع مني، لا يحتقر الناس على الحقيقة إلا رجل ناقص. عنوان نقصه في احتقار وازدراء الناس. المتنبي يقول في شعره وإن من الشعر لحكمة، إذا أتتك مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. كأن هذا هو عنوان ماذا؟ النقص. إنسان يشبع نقصه بماذا؟ بازدراء واحتقار من؟ الآخرين. يشبع نقصه بهذا، بازدراء واحتقار الآخرين. فمن هنا قال إذا أتتك مزمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، شوف فقراءنا، ويريدون أن يطردهم نوح لتكون الدعوة أرستقراطية، تكون دعوة أرستقراطية كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ورب العالمين قال له: ولا تعد عيناك عنهم. إياك أن تجعلها دعوة أرستقراطية فتطرد أمثال بلال وعمار وصهيب، فتطردهم فتكون من الظالمين. إياك أن تجعلها دعوة أرستقراطية تكون الأغنياء وحدهم. ولذا قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة. أيها الناس، لا تزنوا الناس بما في جيوبهم، زنوا الناس بما في قلوبهم، زنوا الناس بما في عقولهم. لا فضل لأحد على أحد إلا بما في قلبه من تقوى، وإلا بما في عقله من حكمة، وإلا بما في لسانه من أدب وخلق. إياكم أن تزنوا الناس بما في جيوبهم. لماذا أصبحت عندنا القاعدة هكذا: جاور السعيد لتسعد؟ وفضحنا السري الفتي في سورة الكهف، فماذا قال لنا؟ أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. وعز نفرا، لماذا تكون هذه القاعدة؟ إذا أراد الرجل أن يزوج ليس إلا سريا نفطيا بتروليا. وكأن القاعدة: إذا جاءكم من ترضون سيارته وعمارته فزوجوه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ولذا لما نظر إلى سري قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن نكح أن ينكح، إن شفع أن يشفع. الناس دائما يقولون للغني وبلا وعي صدقت، ويقولون للفقير وبلا وعي ماذا؟ كذبت، كذبت. هذه النظرة الجاهلية القديمة. فنزلت الآيات تقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتقول: ولا تعد عيناك عنهم. ويعاتبه ربه العتاب الشديد، عبث وتولى أن جاءه الأعمى الفقير، يعني مع أن النبي لم يقل هجرا من القول، وإنما التفت بماذا؟ بوجهه، ولم يتركها الله له، مع أن ابن أم مكتوم لا يراها إذ أنه كان أعمى، ولكن ربه لم يتركها له وقال له: ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة ليه؟ وأنا أقصد بهذا كل الأغنياء. ففي المدينة النبوية من أغنياء يقول فيهم الفقراء: يصلون معنا، يصومون معنا، يصلون معنا، ولهم فضل أموال. ماذا يفعلون بها؟ يتصدقون، يحجون، يعتمرون. إذن فليست قاعدة مطردة، إنما تشز في نفر من الأغنياء وتشز في نفر من الفقراء. فما كل الفقراء أتقياء؟ لما شوف قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه فتنة الأمة، المال، المال الذي تحول البشر في فتنته إلى قابيل وهابيل، حتى بين أبناء البطن الواحدة وأبناء الصلب الواحد. ولو نظرت لوجدت أن المال هو قطب المشكلات الموجودة في الحياة. الحياة مشكلات، قطب المشكلات، راحة المشكلات. الفتنة التي طحنت الفقراء طحنة، والإنسان لا يتورع في سبيل الدينار أن يبيع كل شيء، حتى العرض باعه، حتى الدين حوله إلى تجارة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالدين، بسم الله، بسم الله. والإنسان لا يشبع من المال أبدا. لو كان لابن آدم واديا من ذهب ليه؟ الشيخ جميل لك مش عارف هيعمل بإيه، يأخذه ثم يخزنه، ما إن مفاتحه إيه؟ لتنو، وأتيناه من الإيه؟ كنوز. كلمة كنوز يعني إيه؟ مال مخبو، مال مخفي. يبقى بتاخده وتخبيه، يبقى بتعمل إيه بس؟ بتاخده وتخزنه. فتشقى مرتين، مرة أنك لم تتمتع به في الدنيا، ومرة ثانية أنك تسأل عنه يوم القيامة. والسؤال صعب، من أين وفيما، أين اكتسب وفيما إيه أنفق. وما نراك اتبعك إلا الذين هم إيه أراذل. يعني يا نوح ما حدش آمن بك كده محترم، راجل كده من رجالات الوجاهة كده، عشان نقول يعني ده أنت آمن بك. وذلك النبي اللي كان بيدعو اللهم أعز الإسلام بحب العمرين، يريد رجلا ذا وجاهة كده يدخل في الدين فيكون الناس تبعا ايه؟ تبعا له. هذه فتنة الناس، وتبقى هذه الفتنة أبدا لقولي ولكل أمة فتنة، وفتنة أمتي ماذا؟ المال. وفتنة أمتي المال. نعم. قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. كلمة بادي الرأي يعني جماعة دول يا نوح مش مفكرين، ده أمنوا بك لأول وهلة، تمام. وإحنا عندنا الناس تؤمن بالتفكير جدا، إذا كنا سنناقش قضية دينية شرعية تجد منتدى فكري، ليه؟ هيناقشوا النقاب. الإنسان يعقل إذا كان بيتكلم في مسألة شرعية، المرأة تقول لها النقاب تقول لك لا أنا مش مقتنعة بالموضوع ده. طب لبس المايو مقتنعة به؟ كيف اقتنعت بالمايو ولا تقتنع بالنقاب؟ الرجل ايه تقول له كذا يقول لك لا مش مقتنع أنا بالموضوع. لكن لما يجي يلبس بنطال يقول لك فتحته 16 سنتي، قول له اقنعني ليه 16 سنتي مش 17؟ هل يديك قناعة؟ هيقول لك الموضة كده، يعني في موضة الغرب أنت مقلد حزو القزة بالإيه؟ بالقزة. لما نيجي نتكلم في مسألة شرعية يقول لك إيه؟ اقنعني. لذلك عندنا نوع يقول لك المفكر الإسلام. يعني إيه مفكر إسلام؟ هل الإسلام يؤمن بهذا؟ بنفوج شيء ما يسمى بالمفكر. يعني إيه مفكر؟ وتجد حقيقة المفكر ده إيه؟ إنه طالع علينا المفكر الإسلامي بمثل ماذا؟ ولكي نتكلم عن موقف الإسلام من العقل، هل الإسلام يرفض العقل أم أن الإسلام هو دين العقل؟ حيث أنك تجد القرآن في غير آية يمدح العقل، بل والتفكر عبادة، وصف الله المؤمنين بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بل والنبي أرشد فقال فتفكروا، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ماذا؟ في ذات الله. وفي غير آية أفلا ينظرون، والنظر هنا بمعنى ماذا؟ تفكر. لكن للأسف الشديد نجد أن العقل يتفكر لكن بأي أسلوب. ربنا حرم كذا نقيم منتدى فكريا ونسأل ليه حرم، لتخرج إلينا هذه المنتديات الفكرية بتوصيات تبدي بها رأيها بعد كلام الله. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن إزاي الإسلام لما قال المرأة نصف الرجل في مسألة الشهادة؟ عشان المرأة زمان كانت جاهلة ومش متعلمة وما تعرفش حاجة. ونبتدي نفلسف الأحكام الشرعية. هي الآية دي نزلت لزمان النبوة؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولا نزلت لكل الزمان والمكان؟ لكل الزمان ولكل المكان. وهل ما كون المرأة تعلمت هل هذا يؤثر في قدرتها العقلية من ناحية النسيان والتفكير ومن ناحية كذا؟ أبدا أبدا. مسألة حتى لها وجه معروف علمي بأن عقل المرأة ليس كعقل الرجل في التركيب والتشريع، فيفارقه بأن في مركزان للكلام، ومع معهد مركزي الكلام يوجد مركز الذاكرة، فلذا وهي تتكلم لا تتذكر جيدا، لا تتذكر، ومن هنا الثانية تتذكر لأنها إيه؟ ساكتة. أن تضل إحداهما فإيه؟ نعم. لكن الرجل في عقله مركز كلام واحد ومركز ذاكرة، فإذا عمل الأول لا تعطل الثاني، لكن في عقل المرأة ليس كذلك. ما الفكرة؟ تخرج علينا توصيات مطمئنة. الإسلام لا يرفض العقل، ولكن ما هو موقف الإسلام من العقل؟ يقول القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما أحرز الشرفا؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا بي الرحمن عرف. والكلام ده في نظر أن الرحمن عرف بالعقل، إنما عرفت ربي بربي. وإذا أخذ ربك من بني وأشهدهم على ألست، يبقى عرفنا الله بالله. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا بالرحمن العقل قال: أنا بي الرحمن عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال: أينا الرحمن به في كتابه اتصفا؟ بالعقل ولا بالعلم؟ بالعلم. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل رأس العلم وانصرف. فبان للعقل أن العلم سيده. والآخر يقول: الشرع أعظم مرشد في ظلم الشبه البهيمة، والعقل يقفوه يأتي بعده، ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما وقل لمن حال عليهما يا بهي ما، فاتبعهما وقل لمن حال عليهما يا بهي ما. الإسلام لا يرفض العقل، ولكن لا يجعل العقل يتقدم على ماذا؟ الشرع. لما ربنا يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا تسأل فتقول: لماذا حرم لحم الخنزير؟ ويجلس الناس يفكروا، فكروا في ماذا؟ يقول لك: لا أصله كان بيأكل، مش عارف بيأكل نجاسات، هنأكله جبنة رومي، هل بهذا صار حلالا؟ يقول لك: أصلي مش عارف في دودة شرط. هذا ما اكتشفتموه أنتم بعد 14 إيه؟ ولزالة لازالت هناك أمور كثيرة، مكتشفات لم إيه؟ لم تكتشف. والعلم يتطور ويتطور ويتطور، وليس للتطور ماذا؟ حد يقف عنده. إنما لو سئلت: لماذا حرم الله؟ قل: حرم الله، الله يعلم وأنتم. يناقش قضية الطواف حول الكعبة، لك زي نطوف حول حجر ونرمي حجر بحجر. الله، امرأة جاءت للسيدة عائشة تقول لها: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي ليه؟ ازاي يا أم المؤمنين؟ ده الصلاة أعظم منين؟ شوف جواب السيدة عائشة، قالت لها ايه: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ الخوارج هم اللي بيعرضوا آيات الله بإيه؟ بالعقل. كان يصيبون على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء ماذا؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف الآية، مع أنه بيخاطب أحياء ولا لا، لكن الحياة طيبة في هذا. طب اقنعني أم موسى تخشى على ابنها من فرعون من أهل البر، تضع في تابوت لتلقيه في البحر، اقنعني بقى. تبد السفن العماليق بتغرق، تيتانيك غرقت، نصف الدنيا سفينة نابليون غرقت. طب ازاي تابوت وفي طفل رضيع، طفل رضيع في تابوت، والسفن العماليق التي يديرها أعظم الربابنة وتدار بأحدث الأجهزة تغرق؟ إبراهيم لما يقال له اذبح اقنعني، طب ليه يذبح؟ اسماعيل عمل ايه؟ فبشرناه بغلام، ده حتى حليم، لو كان كغلام موسى والخضر لكان الامر ايه؟ مقنعا، ولد شقي، لكن ده حليم، اقنعني. طب ويذبحه لماذا؟ لماذا؟ شوف يبقى هذه حقيقة الاستجابة، سلم عقلك لماذا؟ لربك، لأن الله يعلم وأنتم إيه. لكن أنا أسأل سؤالا، الجماعة اللي عاملين لنا مفكرين، شفت حد جلس كده في يوم من الأيام يناقش أفكار سارتر الأبلة ولا أفكار سيجموند فرويد المريض الجنسي ولا أفكار دوركايم؟ حد نقد سقراط في يوم من الأيام باسم الفكر؟ ها سمعتها كده في يوم ندوة في نقد أفكار سقراط، مع إن أفكار له أصلا، سقراط هذا له أفكار أصلا زبالة زي ما بيقول، كفاية موقفه من المرأة، يقول لك المرأة ده الأفاعي خير من المرأة، يقول لك تساكن أفعى في بيت واحد خير من ماذا؟ طب وإحنا ذنبنا إذا كانت مراتك مطلع عينك، أنت مش راجل معاها، أنت تشكلنا عقدك باسم الفكر، باسم الفكر ان سب جميع النساء؟ يعني ما ذنب امرأة طيبة في بيتها رأوهم تؤدي حق زوجها؟ عشان مرات سقراط نقلب الدنيا وتصبح كل امرأة متهمة؟ مش ده اللي بيسموه فكر؟ هل رأينا احدا باسم الفكر ينقد امثال هؤلاء؟ هل رأينا؟ وهذا الفكر هو الذي فتح على الناس باب الكفر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدك فيما تفكر، قل سيروا في الأرض إيه؟ فانظروا كيف كان عاقبة الذين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فكر كما فكر إبراهيم، أرني كيف تحيي إيه؟ طب لماذا يا إبراهيم ليطمئن إيه؟ هكذا فلتكن الفكرة، هكذا فلتكن الفكرة، وهذا هو الفكر. فبيقولوا له وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا ايه؟ الجماعه دول بيقتنعوا لاول وهله، ما بيفكروش يا نوح. طب وهل الايمان بالله يحتاج لعمليه تفكير؟ هل الايمان بالله يحتاج لعمليه مناقشه ان الكون له اله؟ وان هذا الاله يجب ان يعبد؟ وان هذا الاله متصف بصفات الكمال؟ هل المساله دي محتاجه لتفكير؟ الجماعه لما فكروا في الاله عملوا ثلاثه، لما فكروا في الإله عملوا ثلاثة وجعلوا له زوجة في أعظم سبة في التاريخ للرب. ليه كل شوية مجمع مسكوني يجتمع فيه مش عارف 320؟ ليه هيناقشوا طبيعة الإله؟ ذلك لما دخل رجل على مالك عايز يناقش قضية كيف استوى، شوف الرواية تقول لك مالك إيه علاه ليه الرحضاء وغضب، وقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا تفكر في هذا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديق أخرج الرجل. ما لك أنت كيف استوى؟ عقلك لا يطيق كيف استوى، عقلك لا يطيق كيف ينزل. إذا كنت جهلت خلق نفسك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه؟ في جسدك هذا أسرار أنت لا تعلمها، فكيف تطلب كنها الإله؟ تجهل السماوات السبع هذه بأفلاكها ونجومها، فكيف تريد علما بمن؟ بذات الإله وأنت تجهل خلقه. الصرصور هذا أنت تجهل ما في الصرصور من ماذا؟ من خلق، حقير هذا. فكيف تطلب كنها الإله؟ وكل هذا باسم الايه؟ باسم الفكر. باسم الفكر اليوم يجلسون باسم الفكر، لماذا؟ ليناقشوا لماذا حرم الإسلام، لماذا حرم الإسلام الذهب، لماذا حرم الإسلام الحرير، لماذا مش عارف نطوف حول حجر، ولماذا ولماذا ولماذا. شوف سيدنا عمر جاء مرة كده يناقش مع أبي بكر، يقول له كيف نرد الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ اللي يسلم نرده إلى قريش، ومن يكفر ويرتد منا لا ترده إلينا قريش، ونرد عن البيت الحرام هذا العام ما هذا يا أبا بكر؟ شوف جواب أبي بكر بقى، ما قالوش نناقش يا عمر، ما قالوش أقنعك يا عمر، لا، قال له يا عمر هو رسول الله. انت هتفهم اكتر منه؟ هتعلم اكتر منه؟ هو رسول الله يا عمر، ولن يخزيه الله. ونزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم نزلت الآيات تقول هذا. وما أعظم موقف من؟ أبي بكر. ذلك هو اسمه إسلام. ليه؟ من الاستسلام والإنقياد لمن؟ لربك. وأنا أعجب اليوم نناقش قضايا الإسلام، زي حصل في مرة ناقشوا في مجلس الشعب قضية قطع يد الايه؟ السارق، وقام عضو كده وانتفض أن لابد أن نقتل السارق. طب لماذا تقتله؟ عشان روسيا كانت إلى عصر قريب تقتل السارق بتهمة ايه؟ الخيانة العظمى. فعضو آخر قال لهم ما الداعي لقتله؟ لماذا لا نقطع يده فقط كما أمر الإسلام؟ هل سكت الناس؟ قام المجلس فوق رأسه قال له هذه رجعية، هذا جمود، تتخلف. لم يوصف حكم روسيا البلشفية الشيوعية الاشتراكية النجسة بالجمود وماذا؟ والتخلف. ووصف حكم من؟ حكم الله. لماذا يخشى هؤلاء من قطع اليد؟ لو سألت أمينا الآن قلت له نقطع يد السارق هيقول لك إيه؟ دلوقتي صح؟ ولو سألت سارقا لصا قلت له نقطع يد السارق هيقول لك إيه؟ تطاع عليه، هو ينادي على نفسه. ولذلك حق فيهم ما قال الشاعر مجلس الأمة يا مجلس أعضاؤك الجاهل والمفلس، وثالث أعفيك من ذكره، ورابع إن صوته ينعس، وأفصح الكل هو الأخرس. حق فيهم فعلا ما قال القائل. وكل هذا باسم الايه؟ باسم الفكر. ليتنا نعرف كيف نفكر. شوف العالم فكر في آلاء الله فوضع قدمه على القمر، العالم فكر في آلاء الله فاكتشف في هذا البدن مكتشفات رائعة، العالم فكر في آلاء الله فانظر كيف استخرج من باطن الأرض كنوزها وخيراتها. ونحن قاعدين نفكر فين؟ الرسول لما قال اشربوا من أبوال الإبل، ايه الكلام ده؟ ونقعد نفكر يا أخي، الرسول قالها وانتهى، الرسول قالها وهو يعلم، وأنت ايه؟ وأنت لا تعلم. وتشكيك أخرى باسم الفكر في نقلة السنة من أمثال البخاري ومسلم. وناس تؤذن، ما هذا الغرور الذي فيه هؤلاء؟ رجل يأتي آخر الزمان ليلغي البخاري كأنه يقول للأمة أنت ظللت أيتها الأمة 14 قرنا إيه؟ نائمة غافلة. أنا الذي جئتكم هذا الزمان لأخذكم أمة الإسلام من الغفلة. البخاري كذاب. يا سلام، ما هذا الغرور؟ ماذا تسميه؟ رجل أعجبه عقله حتى رفض عقول من؟ عقول الأمة كلها. من تقول؟ ماذا تقول فيه؟ الرجل الذي يعجبه عقله حتى يرفض عقول من؟ ماذا تسميه هذا؟ مجنون. دي حقيقة الجنون. سل مجنونا كده أقول له من أعقل إنسان في الوجود؟ هو يريد أقول لك أنا، أقول لك دي أصلا حاجة تتسئل؟ ده سؤال يسأل؟ ولو سألته من الناس هيقول لك إيه؟ مجانين. الرجل الذي يريد أن يلغي الأمة من قبله إنما هو مجنون. الذي يعجب عقله حتى يرفض عقول من؟ عقول الناس. شوف هؤلاء هم أجدادهم. وما نراك يا نوح اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادية. ليه؟ مش مفكرين الناس دول يا نوح، إزاي يؤمنوا بك لأول وهلة؟ بادية الرأي يعني إيه؟ أول وهلة. ده آمنوا بك من غير تفكير. لا يا نوح، لا نؤمن بك نحن المفكرون حتى تعرض علينا ما أنت تدعو الناس إليه. سلام، نعرض عليهم. نعرض عليهم العقيدة، عقيدة الإيمان بالله. هل هذه مسألة تستحق التفكير؟ ده الرجل العربي يقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ دي مسألة محتاجة فكرة، كما جرى في بعض مدارس بولندا، والقصة حكاها غير عالم، إن الأستاذ بيدرسهم يقول لهم: هل السبورة موجودة؟ قالوا: نعم. تمام. هل ترون السبورة؟ قالوا له: نعم. قال: إذن موجودة. هل ترون الباب؟ قالوا له: نعم. قال: إذن موجود. هل ترون، هل ترون؟ ثم قال: هل ترون الله؟ فقالوا له: لا. قال لهم: إذن فالله غيره موجود. ما هو ده الفكر. فقام تلميذ فقال: هل ترون مخ الأستاذ؟ فقالوا: لا. قال لهم: مخ الأستاذ غير موجود. هذا هو الفكر. الفكرة عندهم أن تؤمن بما إيه؟ بما ترى. بما ده دي فكرة الحيوان. الحيوان لا يؤمن إلا بماذا؟ بحواسه. يؤمن إلا بما يرى، بما يلمس. ولذلك الإنسان عرفه شيخنا الشيخ محمد جميل غازي، قال: الإنسان ذو القدرة على الإيمان بماذا؟ بالغيب. مش حيوان ناطق زي ما هم بيقولوا، مش حيوان ناطق، لأن كلمة حيوان ناطق دي تلتقي مع نظرية داروين اللي بتقول الإنسان أصله إيه؟ قرد. تمام. داروين بيتكلم عن نفسه، هو حر صحيح، بيتكلم عن أجدادي وأسلافي، لكن الإنسان لا، ليس حيوانا وليس قردا، إنما هو ذو القدرة على الإيمان بالإيه؟ لأنه مش ليس رهين حواسي، إنما يؤمن بما وراء إيه؟ بما وراء الأشياء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوف ده قتموا الآية حتى بفضيحة، بقولوا بل نظنكم إيه؟ يعني كلامهم كله مبني على الإيه؟ على الظن. فين بقى الفكر هنا؟ وكلامهم كله مجرد إيه؟ تخرصات وظنون. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى وفق. يسأل سائل: هل يجوز أن أذهب إلى طبيب لعلاج تأخر الحمل بعد معاناة شهور مع طبيبات نساء وأخذ أدوية خطأ، وإذا وجدت طبيبة ماهرة فإن تكاليف علاجها باهظة مع صعوبة الوصول إليها أثناء الاحتياج إليها؟ أقول: فاتقوا الله ما استطعتم أولا. ثانيا، وهذه ضرورة تبيح لك الذهاب إلى طبيب، ولكن على شرط. أما الأول أن يكون الطبيب دينا تقيا، ويحصل لو كان ماذا؟ طاعنا في السن كبيرا، فهذا أبعد عن الفتنة. وثالثا، لا تذهب إليه طبعا بغير ماذا؟ بغير محرم رجل. ورابعا، أن يكون مشهورا ثقة في طبه. خامسا، ألا توجد طبيبة تكافئه، إما من جهة ماذا؟ الطب، أو إذا وجدت تكافئه طبا فنفقة العلاج تكون ماذا؟ أصعب عليك. فهذه الشروط الخمسة لتذهب بزوجك، ولكن لا يفوتك أيها الرجل من ماذا؟ من أسباب الإنجاب، وأعظمها سببا الدعاء. فزكريا قد انقطعت الأسباب منه ومن امرأته، وقال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ويقول: وكانت امرأتي، يعني في صباها كانت عاقر، فكيف بعد أن صارت عجوزا؟ فقال رب العالمين، فنادته الملائكة. ثانيا، وأنا لا أتهمك في النية أخي الكريم طبعا، والظن بك أنك ذو نية حسنة في هذا، إنما تكون لك نية في الذرية. لماذا تريد ذرية؟ شوف زكريا لما أراد الذرية قال ماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث ماذا؟ ها؟ العلم. لأن زكريا كان نجارا، وما يملك النجار، ولذا قال من آل يعقوب. فصوب النية فين؟ في هذا، وخذ بالأسباب الشرعية كالرقية الشرعية وكشرب ماء زمزم ونحو ذلك، فلتحزو بهذا، أو فليحزو هذا حزو الأسباب الطبية، فخذ بهما ماذا؟ معا، سائلا الله سبحانه وتعالى لك الذرية الطيبة المباركة، وهنيئا لك شهر العسل المتواصل. يقول: اشتركت في مشروع ابن بيتك، واستلمت قطعة أرض باسم زوجتي، وهي تخص أختي، فاتفقت معها أختي على أخذ مبلغ 5000، فهل هذا يجوز؟ كأن قطعة الأرض تم حجزها باسم شخص والذي ينتفع بها ماذا؟ آخر. هذا الذي فهمته من السؤال. أنا لا أرى مشروعية هذا، أنا لا أرى مشروعية هذا، لأن هذه الهبة من الدولة هبة مشروطة بانتفاع من صاحبها بها، ولا يجوز أن تهب هذه الهبة لمن؟ لغيره، لأن شرط الواهب كشرط الواقف كشرط الشارع، وشرط الواهب هنا أن تنتفع بها ماذا؟ أنت صاحب التخصيص، ولا ينتفع بها ماذا؟ ولا ينتفع بها غيرك أيها الرجل. وهل الدولة تأذن ببيعها؟ ها؟ لا. طيب إذا كانت الدولة لا تأذن ببيعها فلا يجوز بيعها إلا أن يسدد كامل الأقساط فيبيعها، فإن سدد كامل الأقساط فباعها فنعم، لكن قبل ذلك لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها، لأن أظن أن هذا من شروط العقد، وأرجو أن نلتزم بهذا، لأن في الغالب هذا يجر علينا مشكلات ويؤدي في بعض الأحيان إلى تقطيع الأرحام، وقد شهدتم مشكلات من هذا كثيرة جدا، من باب أن الشقة تمنح لشخص ثم يعطيها لآخر فيعود هذا يقول لا هذا حقي وضاع علي حق، فلماذا؟ بارك الله فيكم. سألني أحد الإخوة في قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، هل هنا أولا ما من نبي أرسله الله إلا ومعه من الآيات ما على مثله آمن الرسل، فهو جاء ببينة فعلا، لكن كون قومه قالوا ما جئتنا ببينة ليه؟ لأنهم كانوا قوما ماديين، عاد، وعاد على فكرة أول دولة علمانية في التاريخ قبل فرنسا، بدليل قولهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن، معنى الآية نحن لا نريد دينا، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أول دولة علمانية وأكبر مدنية شهدها التاريخ التي لم يخلق مثلها، فين مدنية أمريكا متخلفة بالنسبة لمدنية عاد، والله قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم وآثارا وعمروها أكثر مما عمروها، فلا تخدعنك ولا تغترب مدنية أمريكا، شوف مدنية عاد وإذا بطشتم بطشتم، هل أمريكا لها بطش كهذا البطش؟ ده أمريكا في الصومال انهزمت، وفي فيتنام ومع الرجل المخبول الخوميني انهزم، لم تدخل حربا انتصرت فيها على الحقيقة. اثنين، وتتخذون مصانع لعلكم، المصانع في دولة عاد فكرت في إطالة عمر الإنسان بدليل قولي لعلكم وكلمة مصانع نفسها تدل على وجود مدنية ضخمة، واضح. وأما مدنية العمارة وتتخذون من الجبال بيوتا، عمروا الجبال حولوا الجبال إلى بيوت، يا أخواننا مستخدمين في مغارات، لأن قال بيوتا، كلمة بيت لا تطلق إلا على المؤسس، يعني إذن حولوا الجبل إلى تحفة معمارية، شوف المدنية أكبر مدنية في التاريخ بدليل رب العالمين قال في كتابه التي لم يخلق مثلها، وكلمة في البلاد هنا تعم كل كل البلاد، كل البلاد، فتشمل البلاد التي جاءت والبلاد التي تأتي، فهم بسبب المدنية لا يرون ما عند عاد بينة، عند هود بينة. ليه؟ لأن المدنية لا تؤمن إلا بالمعجزات الحسية، لا تؤمن بهذا، ورب العالمين قال في كتاب الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يعرضوا ويقولوا قالوا على الآيات سحر. فكذلك عاد هي مش شايفة أن دي بينات ولا آيات بسبب المدنية الطاغية، والله تبارك وتعالى. لماذا قال الله وعصوا رسله؟ لأن الكفر برسول هو كفر بماذا؟ بسائر الرسل. وبغض صحابي كبغض ماذا؟ عشان ما تجعلش الصحابة قسمة، لأن في بعض الناس بتجعل الصحابة والرسل إيه؟ قسمة. تجد إيه؟ بيحب سيدنا علي، ولازم عشان أحب سيدنا علي أكره سيدنا معاوية؟ لا طبعا، نحن نحب سيدنا عليا وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو ابن عم رسول الله وصهر رسول الله، وهو بيت الحكمة، ولكن لا يمنع هذا أن نحب من؟ قلبك يسع ماذا؟ الجميع، ولا يضيق عن حب واحد. فمن كفر برسول كفر بكل الرسل، ومن أبغض صحابيا كمن أبغض ماذا؟ كل الصحابة. ومن هنا قال تعالى وعصوا رسله، ولم يقل وعصوا رسوله. والله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.